اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. بداية حديثنا اليوم عن الطهارة، والطهارة هي الأساس في كل شيء في دين الله وفي شريعة الله عز وجل. وعموما الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة معنوية وطهارة حسية، أو طهارة القلوب وطهارة الأبدان. طهارة القلوب المقصود بها تنقية القلوب من الشوائب وإزالة العلل عنها وتصفيتها من الأدران، وهي الأساس وهي الأصل الذي تنبني عليه بقية الأحكام. لذلك عندما بين النبي عليه الصلاة والسلام وشرح للأمة بنيان الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهي تمثل طهارة القلوب. ثم جاءت طهارة الأبدان، وجاءت أعمال الأبدان: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله عز وجل. فطهارة القلوب تكون بالإيمان بالله رب العالمين، والإيمان بالله عز وجل إذا استقر في قلوب البشر، إذا استقر الإيمان في قلب الإنسان هذب نفسه وسمى بروحه وأزال عنه العلل وأبعد عنه الأسقام. فالإيمان فيه دواء لكل داء، وفيه علاج لكل مرض من أمراض القلوب. لذلك المولى جل وعلا أمر العباد بأن ينقوا قلوبهم ويطهروا سرائرهم، لأن الأصل طهارة القلوب، وطهارة الأبدان تبع لطهارة القلوب. لذلك في الشريعة الإسلامية القلب له مكانة عظيمة ومنزلة عالية لا تدانيها منزلة. المولى جل وعلا لا ينظر إلى الأبدان ولا الألوان ولا الأموال ولا الأشكال والأجناس والأوطان والأحجام وغيرها من الصفات، إنما ينظر الله جل وعلا إلى القلوب، قلوب العباد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبدانكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب لخطورته ولأهمية طهارته هو محل نظر المولى عز وجل. ينظر الله جل وعلا إلى قلب العبد وما فيه من طهارة ونقاء، أو ما فيه من مرض وعلة وسقم. كذلك مما يدل على مكانة القلب في الشريعة الإسلامية أن الشيطان أول ما يستهدف القلب، لأنه يعلم أنه إذا تمكن ودمر هذا القلب سيدمر بقية الأعضاء والجوارح، لأنها كلها تبع. فالقلب ملك، والجوارح والأعضاء إنما هم جنود وأتباع. إذا استقام هذا الملك استقامت الرعية، وإذا انحرف هذا الملك انحرفت الرعية. لذلك إبليس عليه اللعنة أول ما يستهدف القلب، كما قال الله جل وعلا عنه: الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. إبليس لما يوسوس إنما يوسوس في صدور الناس. والصدر هو بيت القلب، أو هو المدخل المؤدي إلى القلب. فيلقي إبليس الوسوسة في الصدر لتصل إلى قلب العبد. إن كان مهيئا لهذه الوسوسة وصلت، وإن لم يكن مهيئا لها، أي كان محصنا وكان له وقاية ضد الوساوس، وعلى معرفة بمداخل الشيطان، وعلى خبرة بحيل وألاعيب الشيطان، كانت هذه الوسوسة في الخارج لم تتجاوز الصدر ولم تصل إلى القلب. فإبليس يعلم أنه إذا دمر القلب دمر بقية الجوارح، لأنه كما يقال القلب من المراكز الحيوية في جسم الإنسان. ودائما العدو إذا استهدف الخصم بيستهدف المراكز الحيوية، حتى في الحروب، بين الناس يستهدف المراكز الحيوية، إمداد الطاقة، يدمر مواقع إمداد الطاقة الكهربائية، أو يدمر شبكات الإعلام، أو يدمر شبكات المياه، لأن هذه الشبكات وهذه المحطات إذا تم تدميرها، محطات المياه والكهرباء إذا تم تدميرها يكون فيها شلل للحركة. فدائما العدو يستهدف كما يقال المناطق الحيوية، وإبليس عدو لدود وله خبرة كبيرة جدا في الحرب ضد البشر وضد الإنسان، لأنها خبرة تاريخية طويلة. لذلك أول ما يستهدف القلب، لأنه يعرف أن هذا القلب من المراكز الحيوية، إذا تم تدميره تم تدمير سائر الأعضاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كذلك مما يدل على خطورة القلب ومكانته في الشريعة أن الفتن عندما تعرض، أول ما تعرض على هذه القلوب، كما في حديث الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تبقى القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا أي كالإناء المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا الحديث يدل على أن الفتن عندما تعرض تتوجه إلى القلوب، لا تتوجه إلى بقية الجوارح الأيدي والأرجل وبقية الأعضاء، وإنما تستهدف القلوب، تعرض الفتن على هذه القلوب، فتن الشهوات وفتن الشبهات، فأي قلب يشربها يعني انهزم أمام هذه الفتنة كان الأثر أثر سلبي، وهو علامة سوداء على هذا القلب، سواد وظلمة وقسوة. وأي قلب أنكرها يعني انتصر عليها وتجاوزها واستعلى عليها ولم ينهزم أمامها، أمام هذه الفتنة، فتنة الشهوات أو الشبهات، كان الأثر فيه أثر إيجابي، قوة ونور وإشراق وإنشراح، نكت فيه نكتة بيضاء. وفي النهاية تبقى قلوب العباد على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا قلب الإنسان المسلم لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مظلم كالإناء المغلوب، الإناء المغلوب لا يقبل أي مادة سواء كان شراب طيب أو مادة محرمة، لا يقبلها ما دام مغلوب، يكون هذا القلب كالإناء المغلوب، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هواه. أيضا مما يدل على أهمية طهارة القلب وخطورة ومكانة القلب في الشريعة أن الموعظة والذكرى والنصيحة لا تنفع إلا أصحاب القلوب الحية، أي إنسان صاحب قلب حي يتأثر بالموعظة ويستفيد من النصيحة، أما أصحاب القلوب القاسية فلا تؤثر فيهم المواعظ ولا تنفعهم النصائح، هذا ما ذكره الله جل وعلا في قوله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه الآية ربنا جل وعلا ذكر فيها الشروط اللازمة للانتفاع بالذكرى، يعني أي إنسان حتى يستفيد من الموعظة، خطبة أو محاضرة أو درس أو برنامج أو نصيحة، حتى يستفيد لا بد من توفر هذه الشروط. الشرط الأول المشار إليه باسم الإشارة ذلك، إن في ذلك، وهو المؤثر، وجود المؤثر، لا بد من وجود المؤثر، المؤثر آية قرآنية حديث نبوي موعظة بليغة، إن في ذلك، ده الشرط الأول وجود المؤثر. الثاني المحل القابل للتأثير وهو القلب، لمن كان له قلب، وهل يوجد إنسان ليس له قلب؟ كلا، أي إنسان له قلب، بل حتى الحيوان كائنات الحية لها قلوب، لكن ليس المقصود هذا القلب الذي يعمل على ضخ الدورة الدموية وبه حياة الإنسان، وهو بحجم قبضة اليد في جسم الإنسان ويميل قليلا إلى اليسار، هذا القلب العضوي ليس هو المقصود، وإنما المقصود قلبي روحي، جوهر روحي حساس ومتأثر بالطاعات رقة وانشراحا، وبالمعاصي ظلمة وقسوة وانقباضا، كما قال الله جل وعلا عن آثار الذنوب: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني ليس كل إنسان يستطيع أن ينتفع بالذكرى، وإنما أصحاب القلب القلوب الحية، من كان له قلب أي قلب حي قابل لأن يتأثر، لأن بعض القلوب كالحجارة أو أشد قسوة، كما قال الله عز وجل عن اليهود: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم فضل الله الحجارة عليها، الحجارة أفضل منها، فقال عز وجل: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يعني حتى الحجارة فيها نوع من الفائدة ونوع من الرقة، تخرج منها الأنهار وتهبط من خشية الله. فهذا يدل على خطورة القلب في الشريعة الإسلامية. هذا الشرط الثاني، وجود المحل القابل للتأثير. الشرط الثالث، عدم المانع أو ألقى السمع. والشرط الرابع، الحضور والتدبر وهو شهيد. إذن هذه الآية ربنا ذكر فيها هذه الشروط الأربعة، إن في ذلك وجود المؤثر لمن كان له قلب، المحل القابل للتأثير أو ألقى السمع، الشرط اللي هو الاستماع، وهو شهيد، الحضور والتدبر وعدم الغفلة. كذلك مما يدل على أهمية طهارة القلب ومكانة القلب أنه يوم القيامة لا ينجو إلا أصحاب القلوب السليمة، كما قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لم يقل إلا من أتى الله بجسد سليم، ولم يقل إلا من أتى الله بمال كثير، ولم يقل إلا من أتى الله بأتباع لا يحصون ولا يعدون، وإنما قال فقط من أتى الله بقلب سليم هو الذي ينجو يوم القيامة، وهو الذي يفلح ويسعد. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن هذا النوع الأول من أنواع الطهارة، الطهارة المعنوية، ويقصد بها طهارة القلوب. وتكون هذه الطهارة بالإيمان بالله وتوحيده والإقبال عليه واجتناب الشرك بالله رب العالمين. ونواصل حديثنا إن شاء الله في الحلقة القادمة عن النوع الثاني من أنواع الطهارة، وهي الطهارة الحسية. ونختم حديثنا في هذه الحلقة بما ذكرنا، وكنا في هذه الحلقة بصحبة المخرج يوسف الرياح دفع الله العركي. وإلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.